شارب واحد مر لكني شادد عودي وهات يا أغاني شابب على طرفي في عنواني شايف من هنا منظر تاني شارب واحد مر لكني شادد عودي وهات يا أغاني مسكني في يد الله الغنى صامت في حياة والحياة رسماني معاه الصورة في العود مسكني في يد حشايا إيمان نسخة مخصصة للإنسان أشفى بوجعي وأصفى بدمعي وأطرد يأسي وأنا حيران ساكن في حشايا إيمان نسخة مخصصة للإنسان أشفى بوجعي وأصفى بدمعي وأطرد يأسي وأنا حيران وأنصف غيري وأنا مظلوم وأكبر فرحي وأنا مهموم وأدفن يوم قبر النوم في الفجر أتشدد بالله أنصف